السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وصلنا إلى باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله تعالى. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. هذا الحديث إلى حزبة الكرام يبين أولا في أوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، وهذا حرام. الحلف بغير الله شرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يعني هذا الحلف إذا كان الحالف به معظما له، يعني من حلف بالمخلوق معظم للمخلوق كتعظيم لله، يوصله إلى الشرك الأكبر. أما مجرد أنه بس يعني يجري ذلك على لسانه، والنبي والنعمة ورحمة الغالي وحياة ابني والكعبة أو ما شابه ذلك، فهذا شرك أصغر. ولذلك كان الحلف بالآباء منتشرا في الجاهلية، فلذلك كانوا يحلفون بآبائهم. فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم الحلف بالله بغير الله تبارك وتعالى. واليمين المنعقدة هي اليمين بالله وبصفاته، بأسماء الله أو صفات الله عز وجل، والله، ويقسم بصفة من صفات الله وعزة الله عز وجل مثلا. أما أن يحلف الإنسان بالآباء أو يحلف بالنعمة أو بغير ذلك، فهذا حلف محرم، هذا يمين محرم. من حلف له بالله فليصدق، وقرأ بعض أهل العلم فليصدق، لكن هي ظاهر هذا الرواية: من حلف له بالله فليصدق. هذا إن كان ظاهر الإنسان السلامة والغالب عليه السلامة، إنسان في أمر معين جاء ويعني حال أقسم لك بالله، الأصل أن يصدق المرء إخوانه، والله أمر بالصدق، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ولكن البر أيضا، قول تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قول جل جلاله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذا كان ظاهر الإنسان السلامة ولا يعرف عنه الكذب، وجاء أمر معين، حدث أمر معين، فأقسم لك بالله تصدقه. وحملها المصنف الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه، حملها على الدعاوى. يعني مثلا قدر أمر خلال مشكلة حدثت أو خلاف حدث من الناس، والقاضي ألزم إنسان أن يحلف، وهذا الإنسان لزمته هذه اليمين، فأقسم بالله: والله الذي لا إله غيره، أو والله العظيم الأمر كذا وكذا. فالثاني خلاص يصدق ويترك أمره إلى الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم: هذا في قوم من إذا علم عنهم السلامة، أما إذا كان في قوم معلوم عنهم الكذب، كذاب أصلا، احلف بالله يقول لك الحمد لله جالك الفرج، يحلف بالله مئة يمين كذاب والعياذ بالله، فهل يصدقه؟ لا، له ألا يصدقه، له ألا يصدقه. قال العلم في حديث القسامة، حديث صحيح: يعني صحابيان اسمهما حويصة ومحوصة ومحيصة حويصة ومحيصة، يعني كانت لهم أرض بخيبر، فذهب فقتل بعض الصحابة في هذه الأرض، فجاءوا فقال يا رسول الله نتهم به اليهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يحلفوا، فقالوا أخبروا أن اليهود يا رسول الله يحلفون الكذب. وأيضا حديث سعد بن مسلم أن الرجل لما جاء كانت بينه وبين الرجل خصومة في أرض وفي رواية بئر، قال يا رسول الله إن هذا غلبني على أرضي في الجاهلية. فهذا الرجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألك بينة؟ فقال لا، قال لك يمينه. فقال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي، صحيح المسلم، الرجل فاجر لا يبالي يحلف ويذهب مالي. فإذا كان الرجل معروف عنه الكذب، وذلك أهل العلم قالوا في شرح هذا الحديث يتحمل الإنسان في ساعة الخصومة أن يقول هذا فاجر أو هذا ظالم أو هذا كذاب، ما في ليس فيه لا يمكن عليه في غير الخصومة. المقصود أن من حلف له بالله فليصدق، هذا إذا كان الحالف معروف عنه الخير، معروف عنه الأمانة، معروف عنه الديانة، معروف عنه الصدق، ثم جاء فحلف، يبقى هذه الأيمان أو هذا اليمين يصدقه من حلف له. وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف له بالله فليرضى، من حلف له بالله فليرضى، ارضى بالله عز وجل، لأنه خلاص يعني ليس لك إلا ذلك. ثم ومن لم يرضى بالله، ومن لم يرضى فليس من الله، يعني فليس من شرع الله، هذا ليس من هدي الله وليس من شرعه، الذي لم يرضى بالحلف بالله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن ديننا يحب الألفة والمودة وذم الخلاف وذم الشقاق، ونفى أي شيء يحدث يعني شجار بين الناس ويكون فيه يعني يحدث يعني أكل لأموال الناس بالباطل أو ظلم الإنسان أو غير ذلك. فلذلك جعل حلا من هذه إذا حلف إنسان معلوم عنه الأمانة والديانة أنه يصدق، أنه يصدق. وكذلك من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله، من لم يرضى باليمين بالله فليس من الله. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا مكارم الأخلاق، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.